كما كان المشركون كذلك. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه ربكم، أنه ربكم وخالقكم ومن قبلكم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فلا ترغبوا عنه إلى غيره، بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير. إذن يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. أما بعد وفاته فلو قال يا رسول الله أدعو الله لي يكون شركا أكبر، يكون شركا. فرق بين الحي وبين الميت. قوله أنت منهم لما كان يعلم صلى الله عليه وسلم من إيمانه وفضله وجهاده، كما في الحديث: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قوله: ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا له: سبقك بها عكاشة. والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة، لأن لو أجابه جاء الثالث، ولو أجابه جاء الرابع انتهى الأمر. كذلك حينئذ سد له للذريعة، ولئلا يأتي من ليس أهلا لي للسؤال، حينئذ يقع النبي صلى الله عليه وسلم في حرج فأغلق الباب ابتداء. فقال سد الذريعة لئلا يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلا له، وذلك منه صلى الله عليه وسلم تعريض كما لا يخفى. سبقك بها عكاشة، هذا تعريض كذلك، والمعاريض فيها مندوحة عن الكذب. إذن خلاصة الباب أن تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد، على ماهية التوحيد، ويكون حينئذ بماذا؟ بالمرتبتين المذكورتين، الواجب والمندوب، تخليصه وتصفيته وتهذيبه من شوائب الشرك والبدع، والإصرار هكذا قيد الإصرار على المعاصي. وأما الوقوع في المعصية ثم التوبة هذا لا ينافي تحقيق التوحيد. قال الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.